بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارك هيكا قرآن سورة الإسراء آية ترباتة من رجل كبا والربو والربو فتربنها تاسسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كان يا ربي أما درا آياتوت أما درا دبرت كيستي yoo rakkoon isinitti galte rabbuma qofatti iyyattan jechuu illee nuuf himeet, yoo rakkoo san keessaa baatan shirkii itti gootan takkaahu waa hela isatti gootan jechuu dubbatee dabarse. Eega san dubbatee dabarse booda ilma namaa kana waan isa caalchiseen, waan isaaf tahe, waan isaaniif godhe, waan ilma namaa kanaaf godhe نتي لكاوة ربين. ويتمال جدو ولقد كرمنا بني آدم إلما نما كانت آل شفن جنا إذا كبجني كبجما إذا قون جنا إلما نما بني آدم وانجر مكانا إلما نما وانجر مكانا إلما آدم وانجر مكانا آلا إذا قون واحد در آلا إذا قون كبجما كجرا ويتجر اللي كبجما دا كيود اللي كبجما دا جتا بني جتون أصلي أفان عربا كيسرت سلا إلمان قفرت دبتمتي ويتا ولد جدا ديرا دبرتي ولتك بتمالي كلمان بني كوني ديرا قفرت دبتمتي هاتهو مقام أكنا كان كيسرت مروم كتفتيان إلا مقام كنا كيستي بني آدم يوجدان إلمان قفامتي مرما إلمان وان آدم الرا أرغميتي ديرته دبرتيته كنافو إلمان ما كان إلمان آدم كان إسان چالچفن إسان كبجن جدا مالين كبج ربين سبحانه وتعالى كلمة تتيسي وان سلا إني كبجموك أبو هندانو إسا كبجن جدا دبين waan inni silaa kabajamu ni qabu. Aqli isaa kennineet hayawaana kaan irraa isa qabne. Gaafa duraa abbaa isaanii aadam malaa'ikaan sujuudaa fi jenneet isaan kabajne. Beekumsa ilmi isaanii kennine isaan kabajne. Akkuma san hayawaanni biraan dubbatu dubbata isa gooneet kanaanis isa kabajne. كإشاراتان اللي دبتو كأفانين اللي عربان اللي دبتو ولي قلتو كان اندن دهو أكو مثلا هركا ميلان أكو حيوانا كالفر ديمو متي ألق أجيلي كديمو ألق أبتي كديمو ستاسفنت أكو مثلا وان فقطو هندر را كديكتو كوان فقطو الرافقاتو كوان غاري نياتو kabil cheffatu kakkana isa goone kuni marti fablii rabbiin isaaf kenne jechuudha. Almaya kabajaa rabbiin ilma namaa kanaaf godhe. Wanni biraa yoo duutee ruuhin keessaa baate maal taate inna jibdi. Ilmi namaa jirattillee du'attillee ajisaa miti. Duba kun marti kabajaa rabbiin ilma namaa kanaaf godhe jechuu ilmaan Adam kanaaf. كنت تقول أما اللي وان ثاني تاني الرجل ربي اندوبة وحملناهم في البر والبحر إسان سنبان نجر رجل نتو إسان باتججوها والله لن اللي إسان بان نجر في البحر در كيستي بكبشان انجر إسان بان نجر والبحر بحر كيستي اللي إسان بان نجر رجل بر بحر إسان بان نججون بر كيستك ديمو ميلان ديمنا yaabbi daabbaa yaabbatee saniin deemina. Akka zamana har'aa makiinaanuu takka baaburaanuu deemina. Takka qilleensa keessa samii keessa ol ka'ee taayiraadhaan bararina. بر تلّي إسابان نجدا بحر كيسة تلّي إسابان نجدا دوني دان دوني إساب قونت أجي كيسة تلّي نمت إسابات كن اللين ميزا علم نماك أبور راه جيجو وانني أم بخان رجالين ورزقناهم من الطيبات وان قدقاري مرر رأي سنعجف نجدا كبن كيفتني ناتا كاليدي ناتا كاكشيت هاتي ناتا وان مآيا هند فلفتني غرا غرا ولد تفوتني اك اني مآيو تاسني كنياتني في كما اككم اني الالتت جرا إسا إسا مآيو ناتا وان ديدي ناتا وان بن كيفتني ناتا ديكاتي تلفتي الراميجي ولد بلچيسي ولد داكي ولد تومي أكسلا إني نياتا فساتولتي وان غغاري تهيهند إسا صور إسا نياتشف نجا ربين أماس كانني إلما نما كانا قون الرا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إسا نياتشف نجا أماس على كثير ممن خلقنا هدر إسا نياتشف نجا أوما وفي أوم نكنا كيسا هدورة أوما هدورة إنسان جالجنة تفضيلا جالسين علمنا ما كن وربين أوم كنا هندرج على جد ربنا سجالجسة أكلين اللي وهندرج سجالجسة علمي الآن اللي وهندرج سجالجسة هدوان أوم كنا را جالسين سا جالجنة خني مرتها شكري كنبي كني في هذا إنسان شكري كأن والله لنججو آياتون نتعانتو كانمو اللفت كان الرمال برباتي ساري نعما كانا كيسيني قوني كاسد دباني بيكاسد تندبتيني والين واني سينيف قد أميتك كالمامي تججو كان الرمالي كهاسوان جنني رنجا لنججو رسني هاسواني ممنين كوني واني تبعيضة قد إيه ملايكا رنم ننشالو في جدشو لي ستيني حاسواني كوني علمي مقاتي حاسواني مالي وانا ما تفسير كيسا سينسسون قناف جدش برباتي ساتهي ميتي ملايكا تجعال جدشو في لكي بني آدم تجعال جدشو كيساتي خلاف نجيرو فايدان درا دي بنو ننجيرو بوان اسرر وتي دي بنو ننجيرو كانت جعال جدنوس دليل سرين اتقا جلشو لينجيرو وان دليل الراء اقتباس قدام ملئ أقربين غري أنبيوتا غري الرجال كيف نجتشا نصيدان نودب تسانتي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض غري ثاني غري الرجال كيف نجتشا أقربين نصيدان مريدب تسانتي غري ثاني كول جالا ملائكة في نمك نكنات جالا جتشو واني نصينا كسيت مريدب تنجو غري نساني أولو الأزم ورتهم كن نمرة كأك أنبيوتا كن ملايكا الرجالا جيشو تجرى تكا أمومتو خواسي مومنتوتا عامي ملايكا الرهن جالا جيشو أكنات اللي ورعاسن ننجراني كوني محل نساء بكبرات بارك الله فيكم تفسير كي سوان قل جنوف قبل ما الجلدو بسنتي عنسي نعما وان المناماتي فقط اتانا وان المناماتي انجالكي سيكالة دبنان وانقو ياك يا مادا إرادبتا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ميدو بدو يا إرقما كينا يوم ندعو جتشون قيا وامنو جتشا كل أناس نمهن داقا فيامنو سميدو بدو بإمامهم دري إسانيتين كإمامة هي إسان دورة ديمون غافة إسان يامن سمي دبت كمتات هي إسانين ديمون كن أنبيوت الرات هنا تقامو كتاب ما إساني كن من رهوت هنا كتاب دلغان إساني كيست برفمت هنا تقامتو تمران تنا دنيا تنا كيست إسان تغهن كويت إسان وهر رادوغن رادوغمن كويت إسان إتأجى جوان تقدلغن إسان تهينا كوني مرتنو إمام جتشوخنا كيس إما سينا جدان ورّي كتاب أكنا كنمتن غران بايا ورّي كتاب أكنا تتي أمنتن غران بايا ورّي نبيي كنا غران بايا ويتجرن أكنا تي نبيي داوامامون نجير حديثة كيسة تلي دفين هجرة يجا قيان قيا قيامات دوبا ويتوا ممنسان وممنم دفين بقيام ممن دفين اتي كتابك النم كتاب قودم وفي واني وامت كنقر اميف اكا كتاب ندلقى اساني كنموف فمن اوتي كتابه بيمينه دوبا قانم نكنم كتاب اسامر قيسات ككنم فأولئك يقرؤون كتابهم ورأكسيسون كتاب إساني سنقرأن قمت شودان قرأن جدا قمت شودان قرأن كوني ورهاء مقرؤو كتابيا أقايا خور آفود آتي كتابك يكان قرأ ورجل سنة إني ظننت أني ملاق حسابيا أني أرآن تنقب أوم سيجرا حسابك يأرقد ليشو جزاوان دنيا كيسات دلقين هو كتابك يكن قرا اجد مالك اولهما ملتوك ابا فول لسا اديدا اكم بفول لغرا تشوين كتاب اسامر غان كنمي ور مرغان كنم سن ربنا هاتاسو غمچون اسديبي وين قلبوا الى اهله مسرورا كم مداغر ورساديبي كتابك يكن قرا اجد ايجو ولا يظلمون فتيلا himmida man jada do bay sansun himmida man fatilan yekuna ga matari lejecha matari khayti gara firi timira ke sejirtusan haga matari yechi ke sejirtusan le jibri kallo chi ke sejirtusan le himmida mani jada khayri nisani thadala gatan jala hafte himmida man mafiya nisani indaraginis irati barre fame himmida man jechu duga هما دلغان قف ارغتانغا حسن غيا سنيف وني شكري غدا نيما سيني غون الرتي شكري غدا وني جنوب اك غيا كن كيسات كتاب مرغان كنمتني غمدني في ججا وربي تان كنم هما لي في الراديس جنان سنوان دبتنون قبوجا سن واوان ثاني تو دبتنين قف مال بعد دبتني نمي بيداف ديم نم هما دلغين نم اسيت لي بالا فاجت لي بالا وني راس مال تجر ججا دوبا ربي مال جدا ومن كان في هذه اعمى نمن دنيا تنكيس ستي بلاته جدا بلاجاتي متكا جاني مارغا كقلب نساء بلاتاتي حقاربو ددب كويت حيتي تيمم تمتا عيسى قدي سينو ديد انتهى جدا جتشومل ويت قرآن لتقرأ مين ويت حديث رسول صلى الله عليه وسلم اتهمم ديدي ور بلاته دنيا تنكيس ستي فهو في الآخرة عاما آخرة اللي بل مجدا أجبت اللي ومار بندن ده واني وار غنين إنو انجرتو غافسن مالي في تكليف ندومي جرا غافسن دنانوان دلقي أرغتو قف وأضل سبيلا إساتو إر جلتا رجد أمس غرا كرادات ابتي خردت قجيلو آخرة اللي جلتا دا خرر رادبي أثما أسي أجت تيمو إسر غري جهنمي سنتي أولك الله جدت شاور كثيرة من تاتي سيني دو بسنة تانسي مال جدا حالا ور ربي تن أمانين كابانير را ور ربي قلبي إساني بلوم سيك أبانير را حالا أمت قريشي تي في رسول جدد تي ديمي رانو هاسوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا جتون وإنهم كادوا جتون جرسنين لياتني جران جتا والله جرسن لياتني جران جر كافر توتا كقريشي داسن لياتني جران مشركتوني قريشي سن لياتني جران مالت لياتني جران لا يفتنونك أي يصرفونك سيغرغل چوداف لياتني جران سيدي سوداف عن الذي أوحينا إليك إذا قرأت تبعي سيساقوني كان الرا سيقرأت شوداف جيتشا أكامك قوتو لتفتري علينا غيره أكأتي أران كجيبا نررت أومتو غيره وانو تواهي تبعوني سمالي كبيرو وانسان انتهين كان نرر جيري يعني غافين اتغرك انك انت كوتو نول انت ابو تكنادكي نول ست امنا جانين رسول صلى الله عليه وسلم امنتي ثانيتي فحوي قدامان قبنيف هدو مني أكيسان اتخذي آبو أني كن اللي دان قاملي كراء أداتين كران نمني بيكوف نمني بينين وان كيدين ساني اللي تديمو إياتان جرى دوب ربين هم قرآن ما نتي وحي ستي قوني كان الراهو ستيم سيسوف إياتان جرى چانو ستي سيمالي إسان كن أكا أتي قرآن تي چانو تي ستي بوفني كان الراجي جيرتي لتفتري علينا غيره أكي سبرا لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم وان في إيساني تولد إيساني قال وقت دبت. وإذن سلا أسوأكس قوتيك ججا غافت غافت أكا كلبون إيساني في تسن قوتيك لاتخذوك خليلا والله سلا جال الله ستاسفتان ججا غسان جال الله سيقولتني أفت سيقبني جال الله سيقول أتنجد شاوسو أكلبون إساني فيتو تأتي إساني في جيرته ولولا أن ثبتناك أي ولولا تثبيتنا إياك هيتو أن ثبتناك هيتو أنكوني إن سبك موليتي بيسميت مصدرتي ديبيا ولولا تثبيتنا إياك أصوغ السئابنس كينته باته لقد كدت رغاديات تركن إليهم غريساني دبول أفشيئا قليلا واهودي أصوتي نكين جراته باته أصو نتي وحي وان ستقوني سنرت قد سئابو باني اسما دان حقا سنرت أصو نتي قد سئابو باني أصو ستي سوباني أصو نتين كون ستي سوباني أتين كون سلا لقد كت دغاديات تركن إليهم جل إساني سنتي دبو في أن قليلا واتي كويتو معنى كنا اتديات جيجوراميك ماليف أصلين معنى فأنا ربا في ستي كاد جيجورلين akkara taw fi diyanne namni tokko yoo jedhan dalage cuudhaamiti dalage jechuun ta'u ammas rabbiin nuti gassidhaamna jechuu kanaafillee rasuulliwaan kana dalage jechuu miti maal jechuure rasuulli waan kana qalbii keessa yaase waan garii isaan itti haasayan kana ree tawxiida irra jira haqa tahuuni beeka وان كان وان غري إسان جدن وان بادي أمورا كيستي وان دين سريحة والإنفال لسيني وصو والاتلافني أكا جركن أمن وقلني جدشو رسول يانان أبدا جده ربي أمنا ويأتي كانتها أمنني إسان اتلافون هنتهو فناظر الشرطي كيتر راتبون اكو لها تاتو hintahu jechuudha kanaafu osoo nuti gasidhaabu baatte silaa dhiyaatte waaxiqqo silaa dhiyaatte osoo gasidhaabu baanne silaa waaxiqqo dhiyaatte dhiyaatinsummaan sunu waaxiqqoodha dhiyaatinsa guddaa miti sunummaanu dhiyaatinsi dalagiinsaa miti dhiyaatinsa malee garuu sika kennaan waan sanirraa rabbiin sitiise jecha osoo ka dalaytu taate hoo maal jedhaa rabbiin idan تنوين إذا نيكوني جملة إرّا عوادة غافس جدا غاف كم أسو أكا إسان جدانسان أكا إسان يادانسان سلا دلائي ديفي أسو غر إساني سنت دفدي أكا إسان سر رابر بادانسان قوتيفي لعذقناك والله سلا سلان دمسيفني ضعف الحياة وضعف الممات عذابك إنك ستي dacha jiru tana ke satille dacha ga hadu telle sila duniya tana ke satille azab ni dacha te sikabate akhirat ni azab ni dacha te sikabate yecha walau milta ilayhim fi ma yaqtarihuna alayka wasogar isani dab dewan isan sirratti yadak annan kana wan isa yadak annani akana godi jinje dan kana ke satte wasogar isani ditti kadabdu taate la asabnaka bi azabin mudha'afin fil hayati ad-dunya عذاب دچاتهن سلاسي قمنا جا دنيا تنكي ستي وفي الآخرة آخرت اللي عذاب دچاتهن سلاسي قمنا جا ثم لا تجد لك علينا نصيرا ايغا ناتن قرتو لك جچون سيف جچو لك اتي اوفيف انقرتو علينا نصيرا نرت تمسان ارقرت غافنو تي سيقفني دتين سيقومي كنبي يما تنسيكيني كاسين سيغاي يونو تفكابني ثم ستكون رتي ارغتي كانو هركاسي فودن جيرو جيتشا متكانا تيلا عذاب دان غان قبن دنيا كي ستيلي حتى تشدچاته وي تكان تيبين وي تكان ادوين وي تكان فقرين سيلا عذاب تشاته سيلا دندم اخرت اللي سيلا عذاب تشاته دندم حتى ون سمرتنون ارغم نيجيتشا كوني مالك النري دبين سچو سچو قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكل جرا ولت قدلا هو يادين امرين ججب ججا امرين كيدين ثاني اللي كيد لا حامتي اتلين كيد ثاني ثاني فركو ان قدين ججا قدين جرين ججا قدين جبيني وان كادو يتنسن دياتن جد لا يستفزونك من الارض دتي تنرا غرغري ثاني غند كنرا سبا سودا دياتن جدان ملي ليخرجوك منها يسرى سباسوف لا يستهزونك من الأرض يجوك عن أرضي كان مرانك اتفاد أمي مكة جران دكي مكة تنرى إسان كن سباسو أفئياتان جران استفزاك جيكون أكا نمتك بكساني الرابق أتركساني كراركو تهمر الركساني وجبسيساني أكا نمتك أتشيبك أتساتي سورة جران استفزاك جران دياتن من كفار قريش يكون دياتن ليستفزوك اي ليزعجوك سيغريس ورافجيتا اكدت اولت اكدت بولت سوالالني اذاسي قران سيركسان جيتو مالي في دتشي سن الراسباسو دتشي مكه سن الراسباسو اكاتي كيسا دبرتراها قران واذا وسوك سباسا تاتي كسيتي ارياني وسو وفي كيسان دتشي مكه سن كيسا ارياني كسباسا تاتي لا يلبثون خلافك الا قليلا سبودا سلاواتكم الين تانجرا سبودا ايغسي ارياني واتكم الين تاني جدا ما لي بنتين سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا كوني نما انبياء اري تكاك انبياء اجيس تكاك انبياء دانغا ملي ركيسي ركو دانغا اتجيسي سنان كينا سنما ورى سنة من قد ارسلنا قبلك كرما ورى سدور ارجينيتكم من رسلنا ارغوتك ينرى يو امان نيسا اتشيس باس يو اتشيس اريئ يو تكا انبياء اجيس امان نتوك ريما ورى مدورا انبياء اجيساتوران سنبود عزامنا يتمسان اتروح عذابني إسان أرينان إسان كيسا بافنان ويتمسان التلوفة أكوما آياتو تهدو دبرت كيسا دي ربي انقاف عذابا وفي بوزوفة دو أمتا كيتين أمتا كيفو دو كيسا هيك جران أنبيوتا تساموسا كيسا تلي كا لطفا كيسا تلي ورقنا ورقنا كيسا فدو جارتي تيمالي أمبا بديتنا كيسا ديمي أمبا جارتي رو راف ديمنا جان ربي كوري مان ري سنة كنا جنا سنة كنا أصوت أرياني أتي أريسا سنين كيسادهم ذي لا يلبثون خلافك إلا قليلا سبوا دواتكم اللي ونسان داني جلتو يتمسان دواماني جيتا ولا تجد لسنتنا تحويلا جيتو نمو سنة كنا كنا في جير من سنگر تو جيتا إيغا سنة كنا كنا تدبري ورا وان كنا جيب ور انبيوت اكنا غدهين او نجهچون كون ايغ سننا كينته انبيوت مراكيستي سننن كينه سنن ججيرم ليچو اكاتان نوتي ور انبيوت اكاس غدهتي دوين سن اكاس متي ديما ملي كججيرمو متي سلا مورم كالي دوامي جچ هاتهو اريسا اسان استفزاز غدنسن الرسول صلى الله عليه وسلم كي سامباني ايغمسني ربين هجرا اتاججي رسولا كي ساباسيا رسولي أريسا جرى كناتي باستفزاز جراتي نمباني ربين وحي تبوزد يقوم كنان باسو إسان ددبان ربين وفي باسي كناب وأسر إساني حفي يقسم بودا غافة فتحي دا أماناني جان جركم ورقرين أمو سنان ديم تي رسول لكي سابانان بدر التور أواماني يوصول أمت ملمتا دواماني غاف كاني فتحي دواماني تواميز بدر تلواماني اهود تل اكاسي اتو ارغام تججتو ور فسرو اللي مجرا غرو هدو مفسر توتا بينس رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني متي وسو كنانتا تي استيسالا قد منججو ور مكة كوني رسول لي وحي مان كيسا بيان اري سجراتي متي هاركسان اجراتو مالي ايه كان مال جردو اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل يا رجماكين اتي ركو مخيتي تيس جراتو أمنك اللي هجا في ستك أي أزال ليش يقول بيكيسا سأريو في اللي ستيادا أتي إبادا دابتون دي سنجد شكاربي أقم الصلاة صلاة دهات أركان إسيتي في شروط إسيبوتي واجبات إسيبوتي خشوع إسيتي ولين صلاة سنك إسين دابتو تاتو تتال لدلوك الشمس جتشان وقتي أدون والكت الرادف دي جتشا دبين سأدون والكت الرادب دو زوالان والكت الرادب دو سنين صلاة سندات سبب إسين دفدين سلان نوجبه كناف جيتشا لدلوك الشمس فتابيون نجروف كنجان سبب إسين والكت الرادب دو سلان ندركمته نساء أرقمي أول وقت إساء جيجي دوبا آيان سلاة شنن دبت آية سنجان قرآن كيساتي أكمت سلاة شنن دبت دلوك الشمس يكوني أدون والكت الرادف ديها كقدي سيد ناتتي زهري في عصر تكيس جريت شادا إلى غسق الليل حقا قلقل هالكنيتي تكجرو كان أمو مغربا في إشاء تكيس جرا وقرآن الفجر أي وقرأ قرآن الفجر قرآن فجر اللي قرأي إن قرآن الفجر كان مشهودا قراتين فجر سنتك قرآن الفجر يتونكن صلاة فجر صلاة يجد الله فسرمه وان قرآن نسكيس ست صلاة براء الرد إرفمو قرآن عن عبرمي جرانا ست وقرآن جتونكن قرآن قرأي اي اقرأ القرآن جا وقرأ قرآن الفجر جتا قرأي قرآن فجر سن اللي قرأي إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن فجر سن كان مشهودا رفمات يجون كملائكان سكيس رفتو يجون ملائكان الكم الكلم الكن نمكيس بولت صلاة فجر إلى والبورة في ديمتي تامو قياء أول في ديمتو صلاة فجر سنكيس رفتي مشهود تهون ملائكان الكني في قياء صلاة سنكيس والقهود أجرا دوب صلاة شنان نسكيس دبتهم يجون صلاة شنان دبتهم كان حديثني أول وقت صلاة هاتي في آخر وقت صلاة هندا في لدى الرسول صلى الله عليه وسلم أدى نوباسا أكما سن أدى ركعات إسال لي رسولة في لدى نوف أدى نباسا ججا ومن الليل أمستا بصلاتها الكنرة ومن الليل فتهجد به قرآن كانان تابد ومسربة سيد آبد والكنرة به قرآن كانان نافلة لك زيادة سيفتها ججا نافلة جتون زيادة صلاة شنن صلاة سن الرت إداسة سيتا حاجة تكا تكا مو صلاة الدر صلاة شنن سلينو صدركان كي قد ألفود مي أما اللي رفع مدرجاتا سيتا حاجة تكا سنة صلاة كن اللي صدركا كي ألفود سيتا حاجة تكا تهجد جتون التهجد ترك الحجود أي النوم للصلاة وجود يجون هربا صلاة أفجج هربا ديسو تهجد جلاما صلاة أفجج هربا ديسو تهجد جلاما كانافو تهجني صلاة الكنة جديمان جلانيف ويت هربا كيسا كتحججا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لقادا سكاسو ربين كي سكاسو لقادا برأويتون قبو مقاما محمودا بكفار فمت ربين سكاسون شكين كابو جتشا بكفار فمت هيتي ربين سكاسون شكي وهيتون كابو جتشا مقام محمود جتشا بكفار فمان كوني كرسول صلى الله عليه وسلم شفاء عزما مان قدما قدتي تنام مراف دابتا سنتي دابتا سنجان كإسيكي ستي ور دراتي في ور بوداهن دي ربي وفي إسيكي ستي فارفت أكاديث مسلم كيستي رفيت الليل مقام محمود كن صلاة كيستي بعد أذانا دعائي أكنا ناكدا بكجانت رسول صلى الله عليه وسلم مقام محمود كن الذي أشفع فيه لأمتي بك أمتك يا كيستي من قدما أن الآبت وجدت بك من قدما دابت لي في أمتك إياف أني أجدت فصل القضاء بإذاني كهدت ويجو بك أنبيون نمرتي صداتي نبني مرتي نبي محمد إمبيرا لك أو يتجد رسول صلى الله عليه وسلم أنا لها جدني كم بيون نمرتي فرع دبرتي نبي الله فرع دبرتي نبي الله إنه فرع دبرتي جدي نبي الله إبراهيم فرع دبرتي كزمان ويت رسول جيتو رسول دابتني أجدت كارتني ربين دعائي تكان الرتين بنين الرتين بني أكزت كارتي ربين متاكي الفدو إشفاء تشفى من قدما رابد من قدما تهين دقام تينان جدا جان مقام محمود بكسن جدا وقل جدي أما اللي إرقماكين ربي أدخلني مدخل صدقين جدي إرقماكين نا قام فسرى قدان تي مدينة قلت اللي أكي جدي دعائي قراتو قل جدي ربي أدخلني يا ربي مدينة تنانا قلت نسينسي مدخل صدقين سينس أبادا سينسا إسين قلبي كي يتي جالتم تي قلبي تي يتي فرتم تي جد مالي في مدينة نيروسني قند ركوباتي جران قند بشان إسان لنا مانتاني جران قند لأي داراتي جران كما بي كما دا سيرا كيسر وأخرجني مكرا لنا باسي مخرج صدق باسي سلوبادا جدشون كقلبين تي يتررران جدشو إيقا كيسا قداني نان جدت أمري كيك إيبالي جالالان كيسا قدانو جدشو دا ega ati ke sabo dani nanjet re yokan sim bi jalatam tu rabbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'al li amasna fagodi milladun ka huma birana godi sultanan jechun mutuma huma birana godi jechu hujja wadiha raga ifagalata huma birana godi nasiran jechun ei nasiran wa mu'inan tum salle huma birana godi jechu hujja wadiha le huma birana ta sisi ثم سلي وهم برانا تاسيا ربيك يا جيكا أكنت يوفى السرين أدخلني مدخل صدق جيكو فأخرجني مخرج صدق جيكو كوني بهينسا قلينسا مدينة قلني في بهينسا مكة رابهني جيكو تي فسرني ورقرين أمو أمومت فسرت إرقاريدا آممت فسرت إرقاريدا ورجلا تجيرا غاب كستات مال جنة أما كتاب نفينا كوني مال جنة رب جعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك بك إرابه في بكسين هند تم خيري دانا قدي جنة كانت إرى بريدا دا جانو لماني قري مالي في مكة في مدينان كانت تنسوني لين كيسو مجرتي وان انسينو بربادهم دا وان خيريتي في طاعة دانا قد وان كيسا بهو برباد اللي وان خيريتي في وان دارينا تاسيتي جدتو دا عموما كانتو الرباري دا جدا واركنا ابن قيام فا ابن جزي فا اكنتو الرباري دا اكنتو الرباري دا عموما جدتو وقل جدي أما سيا إرغماكين غافة مكة تديبت غافة مكة الركيز إسين وفر راسي أريتي أتل للربين حيامة يقول إيه كيس سادم تكنا إتديبت أبسيتي جدي أتينكن مال جدا جاء الحق أي تلفت جدي وزهق الباطل دارت دبمت جدي دارت لفر دبمت إسلام من رفت توحين عقيدان كل كلون حقتات سن رفت باطل شركي دال خرر أبم جد إن الباطل كان زهوكا درتي كان زهوكا لخرر أبم آته جد ومتك ويتحجان حقائت رفت در رابط دنده ويتكان كادبين تريفوتي ولدتي أكممان مدينة الرجل في فيه مخرج صدق إن ثم كرابه ذاتي والفكات الجاف هذه بتكن جدي ويتجرون مرتوا يعني أمومة الرجاريدة الربلة سني ولين حديث كيسات كروه رسول صلى الله عليه وسلم جاف فتي لا جاف ذي بأن بيتي تنكيسة سنام ميتة تجرا دب سديه بجاه تمجر كان كل إسحاق رسول أولي أنا كتت قنيل فان دانيت مال جنان جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوقا جدا ويتكن مره وقل جدي جاء الحق جدي قاف نجنون قاف فتحيدا قاف تسديبته بنته عندك نجرسيته جاء الحق وزحق الباطل كان جدي جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء نتين كنبو من القرآن الرّ ما هو شفاء وان إنسٌ فياته قلبي تكابداتي قلبي نمهنداتي ورحمة نملة رحمة وانته بوفن للمؤمنين ممنتوتا ولا يزيد الظالمين زالنتوتا في ندا ولا خسارة بوسنسي قرآن كنتبوفن سنين ندا ورّ لبو في ميدف إلا خسارا هونغو ملي واتك اللي تانين ندا وجدا وننزل من القرآن جتشن كن تبعيض مو منين كن قري قرآن جتشن مو بيانا دفت بيان مجنسي وننزل نبوفن من القرآن جتشن وان نتنبوفن جنسون قرآن الراكته جتشن مهماجر تيمو قري قرآن جتشن مهماجر تيمو تجلن بيانا تهوت بريدا جلن مالو يتجلن قرآن نكون مرمسات شفاء القرآن يكون مروم إسات شفاء مروم إسات رحمة للمؤمن توتا ور تبعيد جتشت فسرنا مو قرآن كان كيس آيات خواص تجرى كبك خواص تكرأن وان صلى لتبعيد يوجنه تبعيد يوجنه غري ردبت يوجنه غري قرآن دبت يوجنه غري قرآن أكا غافة سجن قومي دا لايدامي بوتين الجيتة جت جرما لتكرى فاتحة تكران فاتحة مرة تربة تكراني رئيس الدم فرطان يعني أجراء الرد ويتكنا قرآن كان كيس آياني خواسين دواتا تنجرتي سنت اتفر امي تبعيدة يوجن يوكان مو معنا قرآن مرمت شفاء اللي مرمت رحمة اللي ممن توتا في جيتو والرئيس الديد هو كمت خسارة إداف ويت آياني رفي مرتين كجبسيسا هونغو تدراك جبسي سوني اللي هونغو تلمتا تانسني كجبسي سوني اللي هونغو براتي جيتا وإذا أنعمنا على الإنسان إلما نما كان رتي يوك أنا نيكو أنا إذا كان نيفني يوك أنا نيه فيا أرغتي دنيا مبرا قوتي إلما مبرا قوتي وام مران اتبالتي أعرابا غرغالا جيتا شكري كي نرى غرغالا ونأى بجانبه جتشون نفقا تمقى إساتين جتشون نبونا وتباعد تكبرا نفقا بونا حالتين فقاتا بونات نتقى قلتو ديديت قلتك النبيكو ديديت أجي فقاتا جتشا وإذا مسه الشر يوهم تونستو يتأمو يو ديبامي يو المان اللي درارو من يو فقر اللين كورا اتفاتي رد الباتي كان يأوسا كغراكوتاتو تهجدا كغراكوتاتو ته ماليه شديد القنوط واليأس من رحمة الله اتشرا دي بيوار ربين إساوا كنو اتنفكاتو جيجو كون حالا ينو دي حالا ورربتين أمانيني ورربت أماني كل أمر مؤمنا إساف ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إساف جعلا رجان مالي يوان غمتشو أرغتين لي مال دلغا شكر ربي وفي غلطهم فتا فكان خير لنا سلامت خيري ساتا يو همتون ستوي تلي همتو سنرت سبرت أجري سبري سني أرغتا أكسين خيري ساتا هاجرا وري ويت أرغتي نعما ربي كان واللالي تكفر كن وربي تنمان نجيج كل جدين كهدوبا يا إرغماكين كل يعمل على شاكلته مرتنو ندلغ جدي على شاكلته اي على طريقته على طبيعته على عادته على مذهبه ما سوف مسارة دلغ اكهات موفير رجرد اكهات ما اساتولت دلغ جدي قجلو قبطس غرجلنا قبطس اكو مسلا اساتولت اكو ملبو نسا اسانجت دلغ جدي طريق موفير رجرد رتي كجلين نار جلين سنيرت كجيل مسنيرت سنيرت دلاله فربكم اعلم ربين كيسنمو الربي كربي من هو احد انا من رقجيل تاي سبيل ان غركرادا ورقجيل كراقبت اينت بك ير و وروابك هندر اتلين مكان روان بيتو قبض ولكن انا تبيتو ومحدود يجو إرّك بيكونا ما كان يدو ربي تقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح سقافة يا إرقامك إن الروح الرأس سقافة روح جيكونك مانا إساء وحيدو تفسر ما أتبتك اتفاد أمي جمهور مفسر توتا فجران روح ما جسمي نماك سجرتتنا جران روح سلا جبرين اللي فسرامي قرآن اللي فسرامي الصواب والصحيح بك كانت روح الرا يهودان غافتا تكا كيهودان غافتا جتيني قريش رسول غافتا كن روح ما نمني التنجرات تنا نفس ما نمني التنجرات يجو ما ليه إسان كتابه فيك يستطي روحي تنا ربي تكو جمالي نمني برام بيكو جتشو بيتي يا يهودان روحي نمك يسيرتانا ربي تكو جو تاتي مالي نمني برام بيكم سيسين قبو جتشو كتابه فيك يستطي بيتي جران وفي تكاو في غافته تكا قريش نتيرغيته رسول غافا داجانين يو ربي بيخيچو سيني جوابي ان نبي يو روحي وانا كنا في جده دبيو في كجبو في سنرتي ومراف دي مجر ما جاني جواب اندوب قل جري يا ارغما كان روحي ما جاني سغافته ني جري نتس الروح من امر ربي روحين امر ربي هي يا دي وما إني أجاج إساتين وفي فتئ نمكيس سكاهي نمن التنجرة تمالي ونمن كجزتاي في أكنا في أكس جريبه قومي تجرين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وان كن نمن إسنينكم من العلم بيكم سر إلا قليلا وهودي مالي إسي ور وانا كنا غافت يجو في خطاب عامي نججو كيساتي جلما جرول معاك وما أوتيتم وان كن نمن إنو خطاب نكون نمو مرجان وإسوان مخلوقة تنكون جيشما إسوان مخلوقة تنكون كفده وانته بيكم سألوك على رب وليقولنا ما كدن ولرنا من وابيك أكسو ما أولين بيكم سألوك أنا دولتي ديبساني نسبة بيكم سربي ديتي وما أوديتم من العلم إلا قليلا وهو دي مليو من كنا من الجاشنين كن خطاب نعاميته كانت إرى ججب جران تفسيرك الزبي ولئن شئنا يوفينا جل ربي لنذهبن بالذي أوحينا إليك والله نفر أن ندبنا بالذي أوحينا إليك إذا قالك يدد وهي قونك أنا ندبنا يوفينا لكن قرآنك أنا قمنا ما كيسال لفت أنت كتابك يسال لفت أنت ونسن قرآن كتابك يسال لالتن اللي ورقا عدد سنركا ديبتت فرأتوني دان دينا جل يوفينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إيه سني لا تجد لك وفي فنقرت واتينكن به وان نتفر النسان الرد علينا وكيلا نرد تيسا وهنقرت فنقافته دي بسانهم جد هنجيرو أسوق وما كيسال لك حفظ فلاني كتابة كيسال لك مصطورة كتابة ما كان فلاني ندن دي ناجد هاته فلات من فلاني نان إلا رحمة من ربك عند لين جاكس لكن لم نذهب به إذا سنين هندين إذا سن قمتين سن كيسالين هين قرآن كيسالين فون رحمة من ربك رحمة من ربك يترى تهيف ربي رحمة سني قدير أكا إسن اتكفر تنيف أكا إسن نبيوت ربي اللي دي تنيف أكا إسن قرآن كان ويتفيتا سهري جتنيف ويتفيتا شيري جتنيف كم إسن كيسا فرطو ملاهن إن فرأنا إيجين ديف نيجا تيفا ما قونيتو ما ديف نيه إن برد إذا قلت إيجا تيسا حق إسابوتا جاشن اللين إن فضله كان عليك كبيرا قد رب سي قد يا إرقما خينا كان تهي عليك سرتي يا نبي محمد يرانك صلى الله عليه وسلم كبيرا قد قوان دان قان قمن تهي إرقما إساسي تاسفتي كاتمت أمورا أنبيوت إساسي قد أتي قرآن سرتي بوسه بلسا كي هند سيف ديسه وان رب سيف تهتا كالمامت جران كوان خلقاني دمومت قل جدين اما سوان قرآن لالوخانا كي ستي لئن اجتمعت الانس والجن نما في جن اللي نسو والاتقبمت على ان يأتوا بمثل هذا القرآن فكاتا قرآن كناتين افو الرب اسو والجيت نما في جن اللي قوتو ما قوتو لا يأتون بمثله كاك إساتين نفون دندهنية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وصو قريل لن قريد أفقرقاراته وصو ولله كقرقاران تاتي هكا فيك إنسي جنين أول الراكاتي هكا آخرات سوال قرقار اللي أكاتا فكاتا قرآن كانت أفون دندها نجر كن أما تحدين كامل القرآن أتيجه كامل القرآن قرآن أكنا في دون دندها نجر عشر سور اللي في داجين رب كون عشر سور سن اللي سورة تكلل في داجين آية تكلل في داجين تحدين قرآن كيسبي سورة فرت رستيان كامل القرآن أتي سورة كراني سورة تك آية كان مرة هو متك في دون دندها نجيجه كوني مالجيجه كنري القرآن يكون محمد إبراهيم متيك سنجتن ودور دوريت الله متيك سنجتن من لدن حكيم خبير إسا وقيت تواهن دبك كمل تكاه سنبراه جتا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال قرآن أبان في إيوانك إسافي دون دن دين كان دقاء إسا كيسا تقرقر إسني بافني إبسني همني نيل مناماتي في هذا القرآن قرآن كان كيسد من كل مثل جيتم فكي هند ويتكانك قرصاتك ويتكانك أججاتك ويتكانك نواهي إرادوكاتك ويتكانك قصاراتك أكاتا نتئسيني في أسلوب نتئسيني إفنغلشين هنجيرو جيتا كل مثلا كيسد وانم نسلا هجامو إفباف نجير هاته ديبسان كناف أرغاني مالي وجنة فأبا أكثر الناس إلا كفورا ندي دجا دوبا إرهدون نما إلا كفورا قرآن سنتي كفروا مالي أكانتي كفروا مالي ندي دنجا إرهدون نما وقالوا نجلا لن نؤمن لك سورة الآبات القارئة إلى تفكاتي دوبا آياتون نكون واني يسير نوكين نتوقع مقردان كان أولا قرآن نكون ربي براته ربي نوكين نسونك ومنما كيسا في سطرة كيسا اللي فرأتو رسني دندها هاته رحمة ساتي انفرأني قرآن كان أمس أبان فري أكاتا إسا كان نفن نيوجد أبان فري في دون دنده وصو إنسي جن اللينك والقرقار تتاتي كنمرتي فضلي قرآناتي في حق إنك أدريك أبو غرسيسا أما القرآن كان كيستي ونها فنجرتو وني برباتشساتا هندي نما إفقال فمتجرتي أما انتي نما يولا لأمو نمنكن اتكفرو ملي إرهدو نديدي جرو فارنك اتأماني إرتك آدا إرتك مورا إستي أماني سنر رب نها تاسسو درسين كي انك الرات مرة تنابتها درسي براتي والدين من نقاط جرادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.